Yeah. Thank you.

أطلب منكم أيها الحضور الكريم مرة أخرى أن تصفقوا وبحرارة. شكرا لكم أيها الفنانون، أمتعتمونا، شكرا لكم كل واحد باسمه، شكرا لكم أيها الخلف المحافظ على التراث المغربي. أكيد أن غيرتنا كبيرة على تراثنا، وهذا هو اللي يعطينا رغبة في الحفاظ على التراث وعلى طابعه الأصيل حتى يبقى كالمباني الأثرية الخالدة ويبقى راسخا وثابتا كالطود الشامخ، يتكلم في تحدي واعتزاز على أصالتنا وعلى حضارتنا الثقافية. يقولون الختام مسك، وسنختتم سهرتنا هذه بالفياشية سيتحفنا بها كل من الفنان عبد الفتاح بن نيس، الفنان مروان حاجي، الفنان سعيد بن القاضي، الفنان أحمد مربوح، والفنان القدير عبد الرحيم السوري. أما أنا فما بقى لي إلا نقول لكم فرجة ممتعة، وإلى إن شاء الله سهرة تراثية ثقافية فنية مغربية أخرى إن شاء الله. Man! عليك فقري أدفع. وإنما يشفعني أنني قد عشت لا أشرك في وحدتي. وإنما يشفعني أنني قد عشت لا أشرك في وحدتي. أشعلي يا بني لقد قدر رصيلا. Oh,